انا اريد ان اسبح الله من التسبيح، كيف اثبتها؟ كيف اثبتها؟ طبعا تحتاج الى ضابط ان افعل هكذا، اشغل يدي الى ان انتهي، ما اريد في طريقه معينه. هذه الطريقه هيئه من هيئات لتنفيذ السنه. المطلوب ان اضبط 100 تسبيحه، هكذا يقول رسول الله، يسبح الله بدون 100 مره. كيف؟ اذا ابدع انسان طريقه السبحه يمسكها ويسبح ويلتقط حبا، يسبح ويلتقط حبا، حتى اذا انتهى علم انه انهى التسبيحه. ماذا تنزل عليه من هذا الامر؟ اجتهاد معه، ممكن يكون مخطئ يا اخي، وممكن يكون مصيب، المساله اجتهادي. انا بحاجه ان اثبت، ممكن اثبت بطريقه ثانيه كما لاحظت البدع، ممكن جيب كم خسائر كم شيء، ممكن اني اعتقد اقول كل ما قلت سبحان الله مره، بس انا متعبه. لماذا تقف عند هذا الامر؟ اليس هنالك هموم تشغل بالك؟ اليس هنالك مآثم تجتاح واقع المسلمين؟ تركتها كلها، تركت هذه الجذور، واردت ان تنتصر لنفسك فتبدع الناس وتفسقهم وتدللهم، الا ان ومن كان على رايك في قضيه السبحه. هذا مثل وذاك مثل والامثال كثيره كثيره. يقال طيب لا تعفو عنا، لكن اعفو ما من شمال اخي، ليش من شمال عن السيريس؟ لكن فيها اسكت واشتغل بالجذور ودع الامور الاجتهاديه للناس، واحترم عقول الناس في القضايا الاجتهاديه، وانظر الامور تنتهي تنتهي. البلاد الافريقيه منذ ان دخلها الاسلام، دخلها الاسلام مضمقا بعبير التزكيه وما يسمى اليوم بالتصوف. نبههم الى كليات العقيده الاسلاميه، وحدانيه الله، عدم الشرك بالله، عموما المسائل الاجتهاديه دعهم في رد يوم القيامه تقوم محكمته، ولكن لا تفوت على نفسك انفه القلب بينك وبينه. اوروبا يا اخي هنا مختار يدخل الاسلام من بوابه التصوف، لك عندهم شيء الاول ما يدخل الاسلام الا من بوابه التصوف. اخر لا بدنا نقيم الدنيا ونقعدها في اوروبا ونقعد ناقشهم ونلحقهم لبيوتهم ونقيم الدنيا عليهم، او يخلعوا الربا هذا التصوف الى درجه ان هؤلاء الاوروبيين المسلمين اصبحوا منعزلين. منعزلين جدا في السماء، لكن ليس هذول المعزلين، الان هربانين من وجع الراس، هربانين من الكلام اللي ما له رسول. نعم هذه هي المصيبه. جماعة دخلوا الإسلام من باب الانتعاش النفسي، لأن وضعهم يحوزهم إلى الانتعاش النفسي. إذا تحصلهم بالفلسفة داخل الفلسفة أكثر من يوم الله. إذا تحصلهم عن النظام الاقتصادي الإسلامي اللي هو أفضل من النظام الاقتصادي الأوروبي، دارسين أنظمة اقتصادية أشكالها الله. إذا تحصلهم عن مبادر الاختلاط والإباحية، النفس الهائجة عند منهم ما بتخليك تحكي كلمة، لأن منطق النفس هو الدارج ومنطق العقل في هذه القضية هو الصامت. إذا في باب واحد ينتعشون منه، ما هو؟ الحياة المادية أطبقت عليه. الانغماس بالشهوات والأهواء جعلهم يجربون الوان الوان اخرى الوان اخرى الوان من الشهوات الى ان ملوها. الملل من اللذات المحصوره مع في لذات جديده يجعل الانسان يشعر بالسعاده، يشعر بضيق، يشعر باختمار، وهذا ما يعاني منه الانسان الاول. ما الذي يجعله ينتعش؟ ما الذي يجعله يحس بنشوة السعادة؟ أن تحدثه حديثا ينعش روحه،

الاجتهاد. هذا يخطئون في الاجتهاد، لكن ليس هذا هو المراد بالحديث. المراد بالحديث الخطأ الذي يسمى اسما او معصية. هذا الخطأ مبرأ منه الرسل والانبياء، كما قد ذكرنا ذلك في دروس العقيدة مرة بالمرات. لكن سائر الناس فيهم الصلحاء، وفيهم الصحابة، وفيهم التابعون، وفيهم من يسمون بالصديقين والربانيين، كلهم معرضون للاخطاء، كما يقول هنا هذا الحديث القدسي الشريف. نعم، كل بني ادم خطاء كما ورد في الحديث، كل بني ادم خطاء. ولا ننسى ان التسمية الرسل والانبياء من الخطا الذي يسمى معصيه واثما، لا الخطا الاجتهادي، فذلك شيء اخر تحدثنا عنه وربما نعود سنتحدث عنه ايضا. حتى الاولياء، نعم حتى الاولياء، كيف هذا؟ قضى الله عز وجل ان يكون الانسان ضعيفا، وقد قال الباري عز وجل: يريد الله ليخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. معنى خلق ضعيفا اي خلق عاجزا عن الثبات على الاوامر التي يامره الله بها، فلا بد ان يسوقه ضعفه الى الوقوع في زلل معصيه خطيئه. وليس المراد بالضعف وخلق الانسان ضعيفا ضعف البنية او ضعف الطاقة، فالآية بمعزل عن هذا المعنى نهائيا. لماذا؟ ما الشيء؟ الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا ان يعصم عباده لا سيما الصالحين من المعاصي كما عصم الرسل والانبياء. المسألة بالنسبة لقدرة الله بسيطة، فلماذا لم يعصم عباده من الآثام والمعاصي؟ هنا محط تحليل هذه الفقرة من الحديث القدسي الشريف. الباري عز وجل يريد من عباده شيئا واحدا، وهنالك شتى امور آداب احكام تخدم هذا الشيء الواحد. ما هو هذا الشيء الذي يريده الله منا؟ الانكسار، التذلل لله عز وجل، لان هذا هو جوهر عبوديه الانسان لله عز وجل. وهذا التبطل لا يتم نسيجا يظهر على كيان الانسان، بل ربما كان هذا زيفا، انما يتم بشعور ينبع من السرائر والقلوب. من كسر الانسان شعوره ويرى نفسه لا شيء، يرى نفسه تاهو ذليلا سبحانه وتعالى، كما ورد في الاثر الذي رواه الحكيم الترمذي في نوادره: نعم، لا يبلغ احدكم ذره الايمان حتى يرى نفسه احقرها، يرى نفسه صغيرا حقيرا جدا. لا يبلغ احدكم ذره الايمان حتى يرى الناس في جنب الله كالاباعر، جمع بعير، ثم يعود الى نفسه فيراها احقر حاقر. هذا الحديث وان كان في سنده مقال في الحقيقه، لكن معناه صحيح تماما. الباري عز وجل يريد من الانسان ان يكون هذا الكائن المتذلل لله سبحانه وتعالى، ويأبى ويرفض الباري عز وجل ولا يحب ابدا ان يكون الانسان ذاك الكائن المعجب بنفسه والمعجب بشأنه. طيب، الله جل حكيم، طلب مني ان اكون هذا الانسان المتذلل المنكسر المتبتل الضعيف بين يدي الله، كيف السبيل الى ذلك؟ لو انا جل جعلني دائما في عافية مضطربة واشعرني ان عافية منك يدي

عواض على وزن فعال صيغة مفاعلة من آب يعوض بمعنى رجع يرجع. هذا ما توعدون لكل رجع. متى يكون الإنسان رجاعا إلى الله؟ إذا كان كثير الشرود عن الله. لكن هذا الإنسان لا يشرد مرة إلا ويتشبث بأعتاب الله ويلجأ إليه ثانية. فإن شرد مرة أخرى مرة أخرى عاد إلى أعتاب الله. ولو أن هذا العبد عصى الله 1000 مرة ولقي ربا كريما غفورا توابا رحيما. هذا معنى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ثم يكرس معصية فوق معصية ويتفلسف ويأبى أن ينبهه الإنسان إلى أنه عصى لأنه يريد أن يبعد نفسه بالمظهر الكامل، فهذا هو الإنسان الكريم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وإكرامه. أظن أن الوقت قد أدركنا، نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين. أمين لا تريد فضل الضرورة أن أقول هذا الكلام، ولكن ما عجبا لعصبية تحمل الناس بين الشيء والآخر يطلبون مني أم بكتاب أو بلسان ألا أحرك لساني بنقد على التلفزيون. لا تنتقل التلفزيون أبدا. ليش يا أخي؟ لأنهم فوق اعتمار الخطأ؟ لا. الذين هم فوق اعتمار الخطأ الرسل والأنبياء بعد أن أكرمهم الله بالرسالة عند جمهور العلماء. فإذا كان هؤلاء الذين ينتسبون إلى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلف يجوز عليهم الخطأ، يجوز لمسلم ان ينتقدهم في امر قابل للنقد. ان انتقد فلان لا مانع، فلان لا مانع، فيها لا مانع، لكن هؤلاء مقدسون لا تنتقدهم بشكل من الاشكال ابدا. عجيب. لماذا؟ نحن في نطاق الحديث في القضايا العلميه نمسك بمحور هو المدار. ما هو دليل العلم؟ هذا الدليل العلمي نسير معه الا صح. فان اشر هذا الدليل العلمي على ان فلانا مخطئ اذا نقول لعله مخطئ مخطئ ورغب في هذا ولم ننسبه بقضائه لا الى مخطئ ولا الى ضلال. وإذا أشار إلى رأي أنه قال نقول لعله الصواب ومع هذا نقول هذا اجتهاد مما يحتمل خطأ. وكما نقول إن اجتهادنا يحتمل الخطأ فكذلك ينبغي أن يقول الآخرون عن اجتهادهم أنه يحتمل الخطأ. نعم. هذه من جملة أمراضنا وأوضاعنا في هذا العصر. نعم. وهي من جملة الأسباب التي مزقتنا. مرة كنت أقول ما أقول كتبت هذا في كتبي. نعم. عن جماعة نعم في مسجد من مساجد أوروبا هذا فيما بينهم انخفاض وتشاحن ثم تضاربوا ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينهم. أنا مؤمن. يقول لأحدهم أقسم عليك بالله نعم أن هؤلاء الذين يعني كان السبب تقول هم هؤلاء السلفيين فلولا أن أولئك خاصموهم هل كانت تقع هذه الخصومة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القيادة ينبغي أن تكون لهؤلاء وينبغي أن ينصاع جميع المسلمين لقولهم ولرأيهم حتى لا تقع وإلا فلا بد أن يقع الخصام عشان ما يقع الخصام. اسمع كلامي يعني لازم تسمع كلامي ولازم إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما لكم ثم يصلوا على رسول الله، والمؤذن سمع نفسه كالمؤذن، وقراء أذن جهرا أم سرا سيا على كل اشتراك قد يكون مسلم قد يكون خطأ. إذا مر فئة في هذا الاشتراك والفئة الأخرى ترى لا، المؤذن ينبغي أن لا يرفع صوته ثلاث على رسول الله جهرا. إذا الفئة الأولى وقعها رأي في الرسول والفئة الثانية وقعها رأي في الأخرى، هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينها؟ لا يقاتلون. طيب ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاعت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاعت سرعة، هي التي أرادت أن يكون السلام كلاما وأن يكون الحكم حكما وأن يكون كل رأي خير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخطاب وإلا فالشقاق وإلا فالضرب والهمس. هل هذا أمر ثاني؟ أمر اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبقة الأذان العظيم وأقول بصوت خفيض يسمعه الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة الدعوة. هذا ما أستفيد بالتفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى وبين الصلاة هذه سنة متصلة. لكن عندما وجد إنسانا آخر أذن ورفع صوته في هذه الصلاة لا يجعل من ذلك مشكلة، وهو أيضا مصيبة كما أصبت أنا، واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا. وعندما أسمع إنسانا يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلن نصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، ممكن ان اقول له لقد تركت سنه يا اخي ولم تفضل سنه واسمع ما تفعل به بما محمد وعلى ال سيدنا محمد. هكذا ينبغي ان يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، لا هذا ليس كذا، بل الراي هو الذي ينبغي ان اجعل منه سيفا وفرسانا وأجعل منها محل وأجعل منها سلاحا ورأي الآخرين ضرار. ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حدث أن تلزم الناس باتباعي، فإن لم يتبعوني أحاربهم. ومن قلت يا أخي من قال الكفر وبينت السبب ليش ما عم تتبعونا؟ يوم 30 ما قلت الكفر يا أخي. هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوكم؟ على أي مدى؟ ثم أنا أنتم تتبعون. لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون إذا لو سرنا في هذا العهد لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهادية يقع المسلمين أن يجتهدوا ما طلب لهم الاجتهاد، اللهم إلا ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة وأجمعت عليه الأمة. هذا الشيء لكن هذه المسألة مثلا من درس لها تجدون المسألة لها استفسار ولها مجال كبير جدا. إذا أعوذ فأقول قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم يتضمن مسألة الاعتقاد. إن قلنا نؤول هذه البيت ونقول أيها معكم في علمه فهذا سهل، وإذا ذلك بعد الجمهور كما قال ذلك الميقين في كتابه الأسماء والصفات، وإن